فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال صلى الله عليه وسلم له: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله، لقد عزفت نفسي عن الدنيا، أي زهدت فيها وملت منها، فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتعاوون في جحيمها، أي يتعالى صوتهم بالصراخ والاستغاثة. ثم قال: أدع لي بالشهادة يا رسول الله. فدعا له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها. لم يمض على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل، حتى وقعت بدر ونودي بالخيل، أي دعا داعي الجهاد، فكان حارثة أول فارس ركب، وكان أول قتيل استشهد. فجزعت عليه أمه الشيخة الثكلى أشد الجزع، وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن يكن حارثة في الجنة لم أبك لفقده ولم أحزن لثكله، وإن يكن في النار بكيت عليه ما بقيت لي عيون تذرف وفؤاد يتحرق. فقال لها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، ولكنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. الله أكبر. نسأل الله تعالى من فضله: اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. قال لها: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، ولكنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى، أي أعلى درجات الجنة. فرجعت العجوز الوقور الثاكل إلى بيتها، وجعلت تكفكف عباراتها، وتكتم لوعاتها، وتصبر نفسها، وتتعزى بمواساة الناس لها. وبينما كانت المرأة النجارية تذوق من مرارة المعاناة ما تذوق، وتعاني من اضطراب المشاعر ما تعاني، استثارتها جارية لجماعة من أهل يثرب، أي استفزتها وأهاجتها، فما كان منها إلا أن لطمتها لطمة كسرت ثنيتها، وهي الأسنان الأمامية في الفم، ثم ندمت على ما فعلت أشد الندم. ولما تقدم أخوها أنس بن النضر من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية، وهي استنقاذ النفس بالمال، فأبوها، فنهض إليهم وجوه القوم يرجونهم الصفح فردوهم، وأصروا على أن يشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شكوها إليه قضى بالقصاص منها تنفيذا لحكم الله ومساواة بين المسلمين. فذهل أخوها أنس لما سمع وقال: أو تكسر ثنية أم حارثة يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يا أنس، إنه كتاب الله يقضي بذلك. وقبل أن يتفوه أنس بكلمة، نظر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أهل الجارية المتصلبين المتعصبين، فإذا هم ألين من العهن المنفوش، وأنعم من الحرير الطري، وإذا بهم وكأن قوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه، فأقبلوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم يقولون: نعم، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، نعم لا تكسر، لقد عفونا عنها يا رسول الله، لقد صفحنا عنها. فنظر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أنس بن النضر في رفق وإعجاب وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي إن من عباد الله الصالحين من لو أقسم على الله تعالى لأمضى الله يمينه وأنفذه لكرامة ذلك العبد ولمكانته عند ربه. تلكم قصة الحديث الذي ورد في أنس بن النضر. أما القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر، ذلك أن أنساً غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه، فشق عليه ألا يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الله في الإسلام، وأهمه ذلك الأمر وأغمه، فجعل يلوم نفسه ويقول: ويحك يا أنس، أتغيب عن أول مشهد شهده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يعادل بدرا في الذخر والأجر؟ والله لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين ما أصنع. ولقد هم أنس رضوان الله عليه أن يقول شيئا آخر لولا أنه هاب ذلك فسكت. لم يمض على العهد الذي قطعه أنس بن النضر على نفسه إلا قليل حتى قامت أحد، وأحد يوم قاس من أيام المسلمين محص الله فيه قلوب المؤمنين الصادقين، وأبرز في ساحاته الأبطال الغر الميامين من طلاب الشهادة وأبناء الفردوس. وقد لقي فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الضنك والأذى ما لقي، فرمي بالحجارة وألقي في الحفرة وشج وجهه وكلمت شفته وسال دمه صلى الله عليه وسلم، وأرجف المرجفون أنه قتل، وصدق أكثر المسلمين المجاهدين معه ما ذاع عنه وشاع. عند ذلك وجد أنس بن النضر أن الفرصة غدت سانحة للوفاء بما عاهد عليه الله جل وعز، فاطلع على ساحة المعركة ونظر إلى المسلمين وقد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدق بالمشركين وهم يقصدون قصده ليقتلوه ويطفئوا نور الله بحد السيوف، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الفارين من ساحة القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين المهاجمين. ثم وجد أنس أحد الصحابة قريبا وهو مضطرب قلق، فالتفت إليه وقال: ما فعل رسول الله؟ فقال: ما أراه إلا قتل. فقال أنس: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. ثم سل سيفه وكسر غمده وألقى بنفسه في خضم المعركة غير مرتاب ولا هياب، وبينما هو مندفع إلى لقاء المشركين رأى سعد بن معاذ قريبا منه، فالتفت إليه وقال: الجنة يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، واهل لريح الجنة. يا الله، لقد شم أنس بن النضر ريح الجنة من دون أحد، فيا لكرامة ومكانة هذا الرجل عند ربه. ثم مضى لا يلوي على شيء. قال سعد: فهممت أن ألحق به وأن أسلك سبيله وأفعل فعله، غير أني ما استطعت أن أعزم على ما عزم وأن أصنع ما صنع. ثم انجلت المعركة وإذا بأنس بن النضر قد ثوى شهيدا على أرض أحد، وفيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم. نعم، فيه 84 طعنة، وقد بلغ من كيد المشركين له أنهم مثلوا به ميتا، أي شوهوا جثته، مثلوا به مثلة قضت على معالمه، فما عرفه أحد إلا أخته أم حارثة، وإنما عرفته من بنانه، أي من طرف إحدى أصابعه.